فهل ما ذكره صحيح؟ قل له هات لي كلام شيخ الإسلام، خله يطلب منه كلام شيخ الإسلام، لا بد يصير له السبب. ما هو السبب؟ انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.